الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نحرفه ونحقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الله، أو أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيها أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى. فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى. فيقال له: إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهم اهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها هذا أهل التأويل. هؤلاء أهل التأويل إلى معان عينوها، هذه طريقة أهل التأويل من المعطلة. نعم. صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. نعم، تحريف، لأن التأويل تأويل في اصطلاح المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى الاحتمال المرجوع لدليل. فهذا إن كان الدليل الموجب لصرف اللفظ عن ظاهره صحيح صح التأويل، وإن لم يكن صحيحا فلا فهو التحريف. فالتحريف إذن هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجع إلى احتمال المرجوع، أو صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر بغير حجة أو لغير دليل يوجب ذلك. له دليل عندهم لكن الدليل غير صحيح. فالمعطلة قالوا إن الدليل إن إثبات الصفات تشبيه، وإن إثبات الصفات يستلزم التركيب. فهذا هو عمدتهم في صرف النصوص. فجمعوا بين التعطيل الرب عن صفات كماله وتحريف النصوص عن مواضعها. نعم. ومذهبهم باطل من وجوه: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله. يعني جعلوها دالة على إثبات الصفات، وإثبات الصفات تشريح، فزعموا أن إثباتها أنها دالة على الباطل على الكفر، لأن التشبيه الله لخلقه كفر. يقول أن ظاهرها معنى باطل وهو كفر، يجب تأويلها، لا يجوز اعتقاد ظاهرها. نعم. ثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. نعم. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصانع عن التكليف والتمثيل بحق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم، وهو محرم لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قطع ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاستعمال قول بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأنى له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا تحكم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه؟ الوجه السادس لإبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: الأول أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. ومن المعلوم أن من أفضل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على عباده اعتقادهم في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتدليل ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى، وسموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعدمهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مصدعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها، فسبيله التكليف إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تدريبه. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفس ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يزيد، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المسيح والنزول إلى الله تعالى مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة نفيه ونفي ما أثبته الله ورسوله من أفضل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. قاعدة مفاصلة طويلة جدا، بل فيها صحتين وثلاث صحات. لا شك أن المذاهب الباطلة تستلزم أمورا باطلة في العقل. قال الشيخ هذه قاعدة، أن بطلان اللازم يستلزم بطلان المنسوب، فنفي الصفات عن الله وتحريف النصوص يستلزم هذه اللوازم الباطلة، تستلزم تجهيل الرسول والصحابة والأئمة أو كتمانهم للحق، تستلزم الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى والطعن في كلامه، كل هذه معاني باطلة. فإذا بطل اللازم بطل المنزوم، تستلزم أن الناس أن القرآن والسنة أن ترك الناس بلا رسالة أهدى لهم، كما ذكرها هذا المعنى وما ذكره الشيخ من هذه اللوازم ذكرها الشيخ في مقدمة الحموية. فالإمام ابن تيمية في العقيدة الحموية ذكر الأدلة العقلية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين للناس وبلغ ما يجب اعتقاده في ربهم، يجب عليهم اعتقاده في ربهم مما يجب له أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، وبين ما يستلزمه قول المعطل عن نفات من اللوازم الباطلة. وما مستند مذاهب المعطل لا مستند لهم من شرع، حتى هو إنما يعولون على ما يزعمون من عقول، من فقولهم إن إثبات الصفة يستلزم التجسيم، يستلزم التركيب، يستلزم التشبيه. هاي شو كانوا يعترضون على ربهم، على الله ورسوله. الله يخبر بهذه الصفات ثم يقول لا، وهذا المذهب قد يعني كما ذكر الشيخ الاستاذ في العقيده الحمويه ان اصل مستمد من اليهود ومن الصابئه والمجوس، فهذه يعني مستندهم هذا المذهب مستمد من هذه من امم الكفر الحاد، وليس لهم اي مستند من الشرع. والرسول عليه الصلاه والسلام والكتاب والسنه واقوال السلف كلها كما ذكر الشيخ الحمويه. فما ذكره الشيخ هنا من هذا التفصيل وهذا البيان كثير منه يعني معناه يعني مبين في الفتوى الحمويه للامام ابن تيميه. والشيخ محمد النذير رحمه الله قد كانت له عنايه في الحمويه حيث لخصها من قديم تلخيص فتح رب البريه في تلخيص الحمويه. والله اعلم.